بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كانت لكم فيهم إسوة حسنة لمن واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين لا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل له ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَاسْأَلُوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين و

السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بإذن الله الرحمن الرحيم ألم نجرح لك صدرك ألم نجرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أكبر سافلين إلا الذين آمنوا يا أبو سعيد حامد بيشتمني وبيقول لي قول للشيخ عنتر يقرأ لما يوصل قل أعوذ برب الناس فتصرف وياه بقى ها أنت سمعني طيب إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة